الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع، وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ولم يقل وتنكيره. لاحظوا هنا باب، الباب إعراب الترجمة معروف لديكم، وقد سبق إعرابها عدة مرات، فإما أن تكون باب خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ لخبر محذوف، أو مفعول بفعل، أو مفعول بفعل محذوف، أو منصوب باسم فعل، أو مجرورا بحرف جر مقدر وهو في، أو بحركة الإتباع، مجرور بحركة الإتباع. أما التوكيدي، باب التوكيدي، التوكيدي له حالة واحدة وهي حالة الجر، لأنه مضاف إليه، ودائما نقول لكم بأن المضاف إليه له حالة واحدة، أما المضاف فبحسب العوامل. إذا كان مثلا دخل عليه عامل الرفع فهو مرفوع، وعامل النصب فهو منصوب، وعامل الجر فهو مجرور. أما المضاف إليه فيلزم حالة الجر فقط، والثاني يجر كما يقول ابن مالك. ثم قال المصنف رحمه الله: التوكيد. التوكيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ورفعه مبتدأ بالابتداء. تابعون خبره مرفوع بالمبتدأ على القول الصحيح لقول ابن مالك، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. للمؤكد، للمؤكد، فلاحظوا هنا قال للمؤكد بفتح الكاف المشددة، فقوله التوكيد كأنه قال المؤكد. المؤكد تابع للمؤكد، للمؤكد، للمؤكد جر ومجرور، وجر ومجرور إذا كان يعني غير زائد فلا بد له من متعلق يتعلق به. فأين متعلقه هنا؟ متعلق دياله هنا، متعلق دياله هو اسم فاعل تابع، متعلق بتابع، في رفعه أيضا جر ومجرور متعلق بتابع، وفي رفعه، في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، كلها إعراب واحد، كلها إعراب واحد، وكلها في محل جر طبعا، خفض مضاف لها مضاف إليه، كلها يعني حالة واحدة، في نصبه، في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، وتعريفه. لكن المصنف هنا لم يقول وتنكيره كما سبق لكم في باب النعت. الجواب لأن ألفاظ التوكيد، ألفاظ التوكيد كلها معارف، كلها معارف، فما يكون منها مضافا نحو كلهم كان تعريفه بالإضافة، وما لم يكن مضافا نحو أجمع، وما أشبهها من التوابع أو غيرها من التوابع يكون تعريفها أو كان تعريفها بالعالمية، لأنه عالم على التوكيد، فلذلك لا يوجد فيها التنكير. فلذلك قال المصنف وتعريفه، ولم يقل وتنكيره كما قال في ماذا؟ في النعت. قال ويكون، لاحظوا هنا الواو في قولنا ويكون، أحسن إعراب فيها أنها للاستئناف البياني، واستئناف البياني معروف الضابط دياله هو الواقع في جواب سؤال المقدر، وعكسه الاستئناف النحوي. يكون فعل مضارع وهنا مرفوع، وعلامة رفعه يكون الضمة الظاهرة في آخره، الرافع له، الرافع له التجرد من الناصب والجازم، تجرد من الناصب والجازم، وكان هنا ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر عكس التامة، وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص كما قال ابن مالك. وأين اسمها؟ اسمها ضمير مستتر فيه، يعني جواز، هذا مشي من قبل الجواز، مشي من قبل الوجوب، ونقدره على حسب المعاد. هو هنا نقول ويكون هو شكون؟ أي التوكيد، أي التوكيد بألفاظ جر ومجرور متعلق بمحذوف، يعني كما قال ابن مالك وأخبره بظرف أو بحرف جر، نوين معنى كائن بألفاظ. وهنا نقول كائنا لأنه خبر يكون، ويكون قال ويكون بألفاظ معلومة. معلومة هنا هل معلومة أم معلومة؟ معلومة. لماذا؟ لأنها نعت، نعت لمن؟ للألفاظ، والألفاظ ونعت المجرور المجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. ثم قال وهي الواو للاستئناف، استئناف البيان، هي ضمير فصل، ما موقعه ضمير الفصل هنا في الإعراب؟ مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، مبني على الفتح. وعلى القول بأنه مبني على الهاء عند بعضهم، والهاء وحدها أعتقد مبني على الكسر عفوا، والهاء وحدها أعتقد ضميرا. وهي النفس، النفس هذا مبتدأ، وكل ما عطف عليه، ماشي هي ما عطف عليه خبر المبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة طبعا. ولا نعيد مرة أخرى بأن المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ، والخبر هو الجزء المتم الفائدة. هذه مسائل الحمد لله الآن أظن أنها ترسخت في أذهانكم. وهي النفس والعين، العين طبعا معطوف على النفس، وطبعا المعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره، وكذلك كل معطوف على النفس، وأجمع معطوف أيضا على ماذا؟ على النفس. وتوابع أجمع، توابع أيضا معطوف على النفس، توابع مضاف، أجمع مضاف إليه. ولكن المضاف إليه كأن قائل منكم أو كأن سائل منكم ربما يقول، كأنني بسائل منكم يقول كيف تقول بأن المضاف إليه مجرور وأنت تقول هنا وتوابع أجمع؟ أجمع نعم مضاف إليه لكنه مجرور، مجرور بماذا؟ مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة، لأن أجمع منوع من الصرف، والمانع لأجمع من الصرف العلمية ووزن الفعل، العلمية ووزن الفعل. ثم قال وهي نفس الإعراب، وهي أبتع، وهي أكتع، وهي الواو للاستئناف، هي ضمير فصل مبتدأ لا محل من الإعراب، في محل رفع مبتدأ عفوا. أكتع هذا خبره وما عطف عليه طبعا، وأبتع على من غير يكون معطوف هنا، أبتع على الناس ولا على أبتع؟ على أكتع، لا معطوف على أكتع، المعطوف على المرفوع مرفوع. وأبصع كذلك معطوف على أكتع، والمرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع. تقول، تقول فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر في آخره، الرافع له التجرد من الناصب والجازم، وفيه ضمير مستتر وجوبا، هذا من قبيل الوجوب، ومن ضمير الرفع ما يستتر به، يعني هنا واجب كفعل أن أوافق نغتبط إذ تشكروا، ومن ضمير الرفع ما يستتر، يعني هنا نقول بأنه ضمير مستتر وجوب تقديره أنت. قام زيد، قام هنا فعل ماض، زيد فاعل، نفسه توكيد، نفسه توكيد لماذا؟ لزيد، ولكن توكيد المرفوع مرفوع على ما ترفعه ضم الظاهرة في آخره. قام زيد نفسه، نفسه، وفي نفسه نفس، نفس هذا حد التوكيد، نفس مضاف لها مضاف إليه، طبعا المضاف إليه مبني على الضم في محل جر. ورأيت القوم فعل وفاعل ومفعول كلهم، هذا توكيد للقوم، ومعلوم أن توكيد المنصوب منصوب، وعلامة نصبه كل فتح الظاهرة في آخره، وكل مضاف لا مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. أما الميم فهي علامة للجمع فقط. ومررت بالقوم أجمعين، مررت فعل وفاعل، بالقوم جر ومجرور متعلق بمرة، أجمعين توكيد للقوم، ودائما توكيد المجرور المجرور، وعلامة جره هنا، هنا لي النائبة عن الكسرة. علاش؟ لأن هذا جمع مذكر، لأن هذا جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا إعراب يعني كلام مصنف باختصار، لأنني لا أتوسع الآن في الإعراب. لماذا؟ لأن الطالب إذا حصل الإعراب في أول الأبواب يسهل عليه ماذا؟ يسهل عليه باقي الإعراب، يسهل عليه باقي الإعراب. باب التوكيد، لاحظوا التوكيد لغة التقوية، التوكيد لغة التقوية، ويقال التوكيد والتأكيد والتاكيد تأكيد، يعني الأول بالواو تقرأ بالواو وبالهمزة وبالألف، وإن كان الأفصح بالواو التوكيد، لأنه جاء في القرآن بعد توكيدها، بعد توكيدها. فبعضهم يقول القرآن قاموس من لا قاموس له، وهذا بهذا التعبير يعني إذا كان مثلا يستنبط منه ويستخرج منه الأحكام فلا بأس. التوكيد معناه التقوية، وبعضهم قال التأكيد التكرار، التكرار يعني تكرر الكلمة. لماذا؟ لتثبيت أمر مكرر في نفس السامع، في أمر في نفس السامع، عندما تقول له جاء، جاء فلان، فأنت تثبت له هذا. وقد سبق لنا يعني التوكيد متى يكون، التوكيد متى يكون. ومعلوم أن العرب يتوسعون في أشياء كثيرة، أنهم ربما يعبرون بالشيء عن غيره، لأنهم يعبرون بالسبب عن مسببه والمسبب عن سببه، وغالبا ما يفعلون هذا في الأشياء التي يكون بينها وصلة ومقارنة ومجاورة. فعندما تقول جاءني، جاءني زيد، جاءني زيد، فممكن تقول بأنه جاءك، يعني تظن أنه يقول لك واحد مثلا جاءني زيد، تقول لعله جاء كتابه، أو لعل زيد، لعل زيدا أرسل غلامه، أو لعل زيدا جاء خبره، جاء خبره، أو تقول مثلا مررت بفلان، فتقول لعله يكون مر بالدار ووجده هناك بالدار التي ينزل فيها مثلا، أو مر بشيء له علاقة بزيد، أو مر بسبب من أسبابه. إذن هذا كثر هذا المجاز والتوسع في كلام العرب، فلذلك أرادوا التحقيق والتأكيد والتقوية، فماذا قالوا؟ رفعوا هذا. بماذا يرفع هذا؟ يرفع بالتأكيد، يرفع هذا اللبس بالتأكيد، مفهوم؟ فلذلك التوكيد يعني إما أن يكون بالهمزة أو بالواو أو بالألف، وبالواو بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى. فالتوكيد هو تابع بهذا الفذلكة وهذه المقدمة التي ذكرت لكم. ممكن أن أقول بأن التوكيد هو تابع من التوابع، يقرر متبوعه ويرفع عنه توهما غير ظاهر من الكلام، باحتمال هذا التجوز الذي ألمحنا وأشرنا إليه، الذي ألمحنا وأشرنا إليه. وهو نوعان، وهو نوعان، وبل بعضهم زاد. وربما يعني السائل عندما يقول، عندما يسمع جاء زيد، فتقول له ما الذي جاء؟ فلربما من نطق وقال جاء زيد نسي وسهى، أراد أن يقول جاء كتابه فقال جاء زيد. ولهذا يقسمه العلماء إلى قسمين، توكيد لفظي وتوكيد نوعي، توكيد لفظي وتوكيد نوعي. التوكيد اللفظي يعني له تعريف وله فائدة، والتوكيد النوعي كذلك له تعريف وله فائدة، يعني يذكر لفائدة. كذلك التوكيد المعنوي يذكر لفائدة، يعني له فائدة. ما فائدته؟ ما فائدة التوكيد؟ أن العرب لا يتكلمون كلاما جزافا من غير فائدة ومن غير قصد. ودائما أقول لكم إن أفعال العقلاء تصانع عن العبث. فالتوكيد اللفظي يكون إما بإعادة اللفظ الأول بعينه، قام، قام، اللفظ الأول هو قام وأعدته بعينه، أو أن تعيد اللفظ بمرادفه، بمرادفه. وهذا سواء كان اسما ظاهرا أو كان ضميرا أو كان فعلا أو كان حرفا أو كان جملة، أو كان جملة مطلقا كما سيأتي إن شاء الله، لأن الجملة المؤكدة كثير ما تقترن بعاطف كما قال الله عز وجل، وهذا يعتبر عطفا كما سيأتي إن شاء الله. أو أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هذا ما لم يقع التباس، فتقول ضربت زيدا ثم ضربت زيدا، لأن هذا ممنوع. لماذا؟ لأن الذي يسمع يظن أنك قد ضربته مرتين ولا يفهم أنك تؤكد له الكلام، هذا خلاف المقصود. ومعلوم أن الضمير المرفوع المنفصل يحتمل أن نؤكد به كل ضمير متصل مرفوع أو منصوبا، يعني سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فتقول جئت أنا وضربتك أنت ومررت به هو، مفهوم؟ ولذلك التوكيد اللفظي لا يعاد ولا يتكرر في كلام العرب أكثر من ثلاث، أكثر من ثلاث، ولكن تنفرد النفس والعين بجواز جرهما بباء زائدة كما سيأتي إن شاء الله. لاحظوا، قلنا التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي يعني أن نعيد اللفظ المؤكد بلفظه أو بمرادفه، ومطلقا قلنا سواء كان اسما ظاهرا أو كان ضميرا أو كان فعلا أو كان حرفا أو كان جملة. فالظاهر معروف، تقول جاء زيد زيد، والضمير جئت أنت، وقمنا نحن، وهذا يخرج عليه قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك، اسكن أنت وزوجك الجنة. أو لا الفعل، جاء جاء علي. أو لا الحرف، لا لا أبوح بالسر، لا لا أبوح لكم بالسر. أو لا الجملة، جاء علي جاء علي. أو تقول علي مجتهد علي مجتهد، سواء كانت جملة فعلية أو جملة اسمية. وقد سبق لنا بأن صدرية الاسم هي الاسمية وصدرية الفعل هي الفعلية. أو لا بالمرادف، أتى جاء علي، أتى جاء علي، لأن أتى هي جاء ولكن ليس بلفظها، إنما هو بالمرادف، إنما هو بالمرادف. وفائدة التوكيد ما هي؟ ماذا نستفيد نحن من التوكيد، سواء كان اسما أو ظاهرا أم اسما مضمرا أو فعلا أو حرفا أو جملة مطلقة، يعني بلفظه أو بمرادفه، ماذا نستفيد نحن من التوكيد؟ والآن نتكلم عن التوكيد اللفظي. نستفيد أننا نقرر الماذا؟ المؤكد في نفس السامع، التأكيد في نفس السامع، وأيضا تمكينه في قلبه، ونزيل من نفسه ما علق فيها من الشبهة، ما علق فيها من الشبهة كما قلنا. لأن عندما تقول جاء فيحتمل أنه جاء كتابه، فيحتمل أنه جاء رسوله، فيحتمل أنه جاء خبره، فلذلك ترفع هذا المجاز وهذا الإبهام وهذا اللبس، وهذا اللبس. يعني العرب يتوسعون، فجاء يعني اللغة العربية عندك أين تتوسع، يعني كلها إذا شئت أن تتوسع تتوسع، ولذلك يحذفون هذا، يعني هذا الاحتمالات، ويرفعون هذا اللبس بماذا؟ بالتوكيد، بالتوكيد. هذا التوكيد اللفظي. عندنا أيضا التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي. قبل أن نتحدث عن التوكيد المعنوي، التوكيد معلوم أنه على ضربين. الضرب الأول أو النوع الأول يكون بتكرير أو بتكرار بفتح التاء، هذا هو الأفصح، بتكرار لفظ الأول ومعناه، هذا القسم الأول. القسم الثاني يكون بتكرار معنى الأول دون لفظه، إما بتكرار لفظ الأول ومعناه، وإما بتكرار معنى الأول دون لفظه. الذي يكون بتكرار لفظ الأول ومعناه هذا يتبع المعارف والنكرات والآحاد والتثنية والجمع والأسماء والأفعال والحروف عند بعض العلماء. فمثلا قالوا في المعارف جاءني زيد زيد، ورأيت هندا هندا. وفي التثنية، يعني هذا في المذكر المفرد المذكر والمفرد المؤنث، وفي التثنية جاءني الرجلان، الرجلان الرجلان، جاءني رجل رجل، مررت برجل برجل، لقيت غلاما غلاما، وزيد منطلق زيد منطلق، وهكذا. الله أكبر الله أكبر، قام أخوك قام أخوك. وفي الجمع تقول جاءني الزيدون الزيدون، مررت بالزيدين الزيدين، بلغني أن زيدا أنه منطلق، إن زيدا إنه خارج. لاحظ كررت هنا إن توكيدا، مفهوم؟ إذن هذا القسم يتبع الأسماء والأفعال والأحد والتثنية والجموع والجمل والمعرفة والنكرة مطلقا. هذا إذا كان وقع التكرار لفظ تكرار لفظ الأول ومعناه. القسم الذي يكون بتكرار معنى الأول دون اللفظ هذا مخصوص بالمعرفة مضمرها ومظهرها وأحادها وثنيتها وجمعها. هذه قال العلماء هي تسعة ألفاظ، هي تسعة ألفاظ وهي كلها معارف، لأنها تتبع أيضا هي المعارف، مفهوم؟ وهذه الألفاظ اللي قلنا مخصوصة، يعني كتكون القسم الثاني هذا اللي كيكون بتكرار معنى الأول دون اللفظ، هذا مخصوص قلنا بالمعارف، سواء الظاهر أو المضمر أو الآحاد أو التثنية أو الجمع مطلقا. مثلا النفس والعين والكل وأجمع، أجمع وأجمعون وجمع وجمع وكلا وكلتا، هذه تسع، هذه تسك تسعون، مفهوم؟ وإن كان ذكرنا هذه فقط لأن بعض العلماء لم يذكروا أجمع، لم يذكروا توابع أجمع، لأن أجمع ذكروها لكن لم يذكروا توابعها. ما هي توابعها؟ توابعها هي أكتع وأبصع، أكتع وأبصع، وهذا معلوم، ولكن بعضهم أغفلها، قالوا لأن يعني كل ما تصرف عنها. وهذه التوابع التسع، أو إذا زدنا يعني التوابع أجمع اللي هي أكتع وأبصع فيكون 11 تابعا. هذه تتبع المؤكد في ماذا؟ في الإعراب مطلقا، في رفعه ونصبه وخفضه، في رفعه ونصبه وخفضه. وهذه الأسماء أيضا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول لا يستعمل إلا مضافا، والقسم الثاني لا يستعمل إلا مجردا من الإضافة. مثلا أبتع وما يتبعه، وما الذي يتبعه؟ يتبعه أكتع وأبصع ومتصرفاتهما، وأجمعون وما يتبعه، ما الذي يتبع أجمعون؟ جمع يعني وما يتبع أجمعون وما يتبعه، أيضا جمع وما يتبعها وما يتبعه وما يتبعها، وجمع وما يتبعه أيضا، فإنه لا يجوز أن يضاف إلى ظاهر ولا إلى مضمر، مفهوم؟ أما كل وكلا وكلتا والنفس والعين، هذه كل كلا كلتا نفس عين خمسة، يجوز أن تضاف إلى الظاهر وتضاف أيضا إلى المضمر، وهذه قال العلماء هذا من النوع اللي لا يجوز استعماله بغير إضافة، كما أن كلا وكلتا لم تستعمل إلا بإضافة. أما الكل، كل فيجوز أن تضاف إلى الظاهر الاسم الظاهر، ويجوز أن تضاف إلى الاسم المضمر، ويجوز أن تتجرد عن الإضافة، يعني أن تكون منونة. مثلا يقول الله عز وجل وكل أتوه أو آتوه، أتوه داخل، وكل أتوه داخل. فلاحظوا هنا كل التنوين، تنوين العوض هذا، وكلهم وكلهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، آتيه يوم القيامة فردا. إذن فيجوز إضافتها إلى الظاهر وإلى المضمر، ويجوز أيضا أن تستعمل بدون إضافة يعني منونة. فالتنوين عوض عن الإضافة طبعا على المضاف إليه. وهذه الأسماء التسعة أيضا قسمها العلماء إلى قسمين: قسم يجوز أن يلي العوامل من رافع وناصب وجر، وقسم لا يجوز، لا يجوز أن يلي العوامل، وهذا لا بد أن يكون تابعا لما قبله، لا يمكن إلا لا يكون إلا تابعا لما قبله. فلنبدأ بالذي يجوز أن يلي العوامل. الذي يجوز أن يلي العوامل النفس والعين والكل وكل، كله وكلا وكلتا. إذن كم هي؟ نفسه وعينه وكله وكلا وكلتا، خمسة. وما عداها لا يجوز لها أن تلي العوامل، وقلنا لا بد لا يكون إلا هذه التي لا يجوز لها أن تلي العوامل، لا يكون لا تكون إلا تابعة لما قبلها، لما قبله. هو المهم ذكر أو أنث، مفهوم. ولا يجوز أن نثني من الألفاظ يعني من هذه الألفاظ ألفاظ التوكيد شيئا. لماذا؟ لأنهم هناك عندهم الاستغناء، الاستغناء، مفهوم. معنى هذا يجوز توكيد، يجوز توكيده بالنفس والعين مضافين إلى ضمير التثنية، مفهوم. ولكن لا يمكن أن نقول نفساهما، وإن كان صرح بعضهم بالجواز، صرح بعضهم بالجواز، فلو قلت نفساهما لجاز. ولكن الأفضل أن تضاف إلى ضمير التثنية، حال كلا وكلتا، فقالوا استغنينا عن تثنيته. والصحيح أنه يجوز تثنية النفس والعين مضافين إلى ضمير التثنية، مضافين إلى ضمير التثنية. ثم هذه الألفاظ منها ما لا ينصرف، منها ما لا ينصرف ومنها ما ينصرف. مثلا ننظر: نفسه وعينه وكله وكلا وكلتا، وهكذا. فيها نوع لا ينصرف، يعني يضم في الرفع ويفتح في موضع النصب والجر، وهو أجمع وجمع وجمع وتابعاهم، مفهوم. ثم هذه الأسماء التسعة قسم يتبع الظاهر والضمير، يتبعه في الرفع والنصب والجر، وقسم يتبع المظهر في كل أحواله، ويتبع المنصوب والمجرور من المضمر، ولكن قالوا لا يتبعه، لا يتبع المرفوع في المضمرات. متى؟ إذا كان متصلا، إلا إذا كان هناك توسط مضمر منفصل بينهما، إذا كان هناك توسط فاصل يعني ضمير منفصل فهذا يجوز، وهو النفس والعين فقط. مثلا تقول قمت نفسك، أو قمت نفسك، عفوا لا يمكن، بل لابد أنت أن تأتي بضمير منفصل، قمت أنت نفسك أو قام نفسه، لا لا يمكن، لابد أن تأتي بضمير منفصل وتقول قام هو نفسه، قامت نفسها، لا لابد من ضمير منفصل يعني يتوسط بينهما، فتقول قامت هي نفسها. وجئتني نفسك، لا لابد من ضمير منفصل لأن هذا الضمير متصل، فتقول جئتني أنت نفسك. واذهب عينك، لا لا يمكن، واذهب أنت عينك، مفهوم؟ فتقول قمت أنت نفسك، مفهوم؟ إذن هذا معروف. وتقول أيضا جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبصعون. ويجوزنا في مسألة الترتيب كما سيأتي إن شاء الله إما أن تقدم أبصعين وإما أن تقدم أكتعين، هذا جائز يعني فيه توسع، فيه توسع. وهذه الألفاظ، هذه الألفاظ الأربعة اللي هي كل وأجمع وأكتع وأبصع، في كل تصاريفها دائما يكون الأول فيها أقوى من الثاني، ثم يكون أيضا الثاني أقوى من الثالث، والثالث أقوى من الرابع، ولا يمكن أن نقدم الرابع على الثالث هذا في الغالب، ولا نقدم الثالث على الثاني، ولا نقدم الثاني على الأول، وبعضهم أجاز ذلك، قال كابن كيسان أجاز أن تبتدئ بأيتهن شئت، بأيتهن شئت. وكذلك ابن يعيش، ابن يعيش في شرح المفصل قال فأيها شئت قدمت وبأيها شئت أكدت فاعرفه. إذن أجاز، قال لك يعني ابدأ بما شئت، ماشي يكون بالترتيب. الكل الجمع الجمهور أنهم يقولون تقدم التوكيد بكل وتثني بأجمع وأكتع وأبصع، وعلى خلاف يعني بين مسألة أبصع وأبتع قدم هذه أو تلك، وإن كانوا رجحوا أن يكون كل وأجمع بهذا الترتيب، كل وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع وأبتع. طيب إذا اجتمع، إذا اجتمع مثلا، اجتمع مثلا الكل وأجمع، فمن الذي نقدم؟ نقدم الأقوى على الأضعف. تقول جاءني القوم كلهم أجمعون، أجمعون. إذن فكل أقوى من أجمع، لماذا؟ لأنها وليت العوامل تلي العامل، فقامت مقام التوكيد، ولكن هذا لا يمكن في أجمع، أجمعين. وبعضهم قال لا يجوز أن يتقدم أبصعون على أكتعين، يعني متى اجتمعوا، وإن كان البعض قال هي يجوز، يجوز أن تثبت أكتعون وتسقط أبصعون، ويجوز أن تقدم واحد واحدا وتؤخر من كان متقدما وتقدم من كان متأخرا، هذا كلام فيه طويل يعني. والصحيح الجواز، صحيح الجواز. وكذلك لا يجوز أن تقول جاءني القوم كلهم أكتعون أجمعون، لا، لأن الآن ماذا فعلنا؟ قدمنا الأضعف على الأقوى، أين الأقوى؟ الأقوى أجمع، أما أكتع فهو أضعف. ولا يمكن أيضا تقول جاء القوم كلهم أبصعون أجمعون، لا. وبعضهم قال أيضا حتى في هذا المثال نفسه لا يمكن أن تقول جاءني القوم كلهم أجمعون أبصعون أكتعون، بل تقدم أكتع على أبصع، هذا قول يعني، وإن كان رجحه كثير من العلماء ورجحه الجمهور، ومنهم من قال لا فرق. وقد يجوز أن تقول جاءني القوم أجمعون أكتعون أبصعون، ما الذي فعلنا هنا؟ أسقطنا كل، بدل أن نقول جاءني القوم كلهم حذفنا الكل، وقلنا جاءني القوم أجمعون أقطعون أبصعون، مفهوم؟ إذن العلماء اختلفوا في هذه الألفاظ، يعني ألفاظ التوكيد. طائفة منهم قالوا إذا قلنا قام القوم والرجال ومجرى هذا المجرى، قال لك هذه الألفاظ، هذه الألفاظ وضعت لمن؟ وضعت للعموم والاستغراق والشمول، فكل لفظ، كل ألفاظ التوكيد كلها كأنها تكرار لهذه الألفاظ بمعناها، يعني بمعناها دون لفظها، وليس فيها زيادة معنى. فلذلك جرت مجرى قولهم لقيت أو لقيت، هذا وجهان، وهذا سيأتي إن شاء الله ونبينه. لقيت أو لقيت زيدا زيدا، وجاءني الرجال الرجال، ومررت بالقوم القوم. هذا جاء القوم أو قام القوم والرجال، هذا اللفظ وهذا المثال يصلح للخصوص والعموم، يصلح للخصوص والعموم حقيقة فيهما، لأن إذا أطلق لا يعلم المخاطب، لا يعلم الغرض من هذا، فيشك ويبقى واقفا، فلذلك يأتي التأكيد ويقطع هذا العموم. وليس في أصل اللغة لفظ وضع للاستغراق والشمول، مفهوم؟ لأن إذا علم عموم شيء فإنما علم بدليل يقترن باللفظ، وهذه قاعدة معروفة، أن عموم شيء يعلم بدليل يقترن باللفظ، وهذه الألفاظ يعني الألفاظ كلها، يعني كل واحد منها يدل على زيادة عدد، يعني لم يدل عليه اللفظ الذي قبله، ويدل على مثلا ما تقول جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم أجمعون أبصعون، يعني ما دلت عليه كلمة كل لم تدل عليه كلمة أجمع، وما دلت عليه كلمة أبصع لم تدل عليه كلمة، فهكذا، أن معنى أن زيادة في التوكيد، زيادة في التوكيد. إذن فيمكن أن نقول إن التوكيد قسمان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي ذكرنا يعني طريقته، يعني إعادة اللفظ بعينه، يعني سواء كان يعني فعلا أو اسما أو حرفا أو جملة مطلقا، والاسم سواء كان ظاهرا أو مضمرا، وسواء أيضا إعادة اللفظ إما بعينه أو بمرادفه، مفهوم؟ والتوكيد المعنوي كذلك، يعني يكون لتوكيد النسبة بالنفس والعين، قلنا بشرط النفس والعين يكونوا مضافين لمن؟ إلى ضمير المؤكد، إلى ضمير المؤكد. وقلنا يكون لتوكيد الشمول، بماذا؟ بكل وكلا وكلتا وجميع وعامة، ولكن مضافات قسم يكون مضافات إلى ضمير المؤكد. أيضا يكون لتوكيد الشمول بأجمع مفردة، بأجمع مفردة. وكذلك قلنا ابن مالك قال، أشار إلى هذا بقوله بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكدة. عشان أنت مثلا أتيت بمثال للإفراد ولكنك أتيت بضمير للجماعة، لا، جاء زيد أنفسهم، لا يمكن. ثم قال ابن مالك واجمعهما بأفعول إن تبعا ما ليس واحدا تكون متبعا، وكل أذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا، واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة كما سيأتي إن شاء الله. النفس والعين يؤتى بهما لماذا؟ يؤتى بهما لتثبيت مضمون الكلام بس، يعني فقط، لا، ويؤكد بهما المفرد ويؤكد بهما غيره، يعني مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا على الإطلاق فهما مفردتان مع المفرد، وتجمعان تفردان معه، وتجمعان مع المثنى، والمجموع في الأفصح، تجمعان مع المثنى والمجموع في الأفصح كما قال كثير من العلماء. وكلا وكلتا، كلا وكلتا أيضا تؤكدان المثنى، تؤكدان المثنى، كلا الأولى للمذكر منه والثانية للمؤنث، كلتا للمؤنث وكلا للمذكر. وكل وجميع وعامة وأجمع يؤتى بها لماذا؟ لتدل على الشمول وعدم خروج بعض الأفراد، لأن هي تؤكد ماذا؟ تؤكد المجموع، والمفرد المتجزئ تؤكده هي أيضا باعتبار ذاته أو باعتبار عامله، بل أو باعتبارهما معا، أو باعتبارهما معا. تقول مثلا بر والديك كلاهما، وصن يديك كلتيهما عن الأذى، عن الأذى، وهكذا. صافر الجيش جميعه، يضيع الجاهل زمانه كله. فلذلك إذا أردنا تقوية التوكيد فماذا نفعل؟ نأتي بكلمة كل، بكلمة كل، بعد كلمة كل نأتي بأجمع متصرفة بحسب متبوعها، إذا كان متبوع ثنية فهي ثنية، متبوع جمع فهي جمع، وهكذا، الجمع مطلقان أو الثنية مطلقان. أيضا قد نؤكد بأجمع وبفروعها وإن لم يتقدم لفظ كل، كما قال الله عز وجل لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين. ولا يجوز توكيد النكرة إلا إذا كان المؤكد للشمول والمؤكد محدودا، يعني بحيث يكون التوكيد مفيدا. تقول صمت أسبوعا كله، صمت أسبوعا كله، وهذا قلنا أكثر ما يكون في أسماء الزمن مثل اليوم ومثل الأسبوع ومثل الشهر، يعني هذه الأسماء التي تدل على مدة معينة ومعلومة المقدار. فلا يمكن أن تقول صمت ظهرا كله ولا سرت شهرا نفسه، لأن الظهر مبهم، وثم سرت شهرا نفسه هذا مؤكد بما لا يفيد الشمول، هذا مؤكد بما لا يفيد الشمول. كذلك قلنا إذا أردنا توكيد الضمير المرفوع المتصل أو المستتر بالنفس أو بالعين ماذا نفعل؟ هنا يجب توكيده أولا بالضمير المنفصل، بالضمير المنفصل، بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طبق المؤكدة، يعني لا بد أن يكون هناك الضمير، الضمير، توكيد الضمير المرفوع المتصل أو المستتر يجب. متى يجب؟ يجب توكيده بالضمير المنفصل أولا حتى نفصل، كما قلنا سابقا إذا كان الضمير منصوبا أو مجرورا فلا يجب فيه ذلك، فيمكن أن تقول أكرمتهم أنفسهم ومررت بهم أنفسهم. كذلك إذا كان التوكيد بغير النفس والعين فيمكن أن تقول قاموا كلهم وسافرنا كلنا. وقد هنا يعني هذه ألفاظ التوكيد، لكن هناك ألفاظ سمعت من العرب هي استعملت، مثلا فلان هاع لاع، إذا كان جبان شديد الجبانة شديد الجبن، هاع لاع، فلان حسن بسن، فلان شيطان ليطان، هذا للتوكيد، يؤتى به للتوكيد. هذه ألفاظ يعني لم يذكرها المصنف ولا ابن مالك، ولكنها سمعت يعني عدها العرب من المؤكدات، من المؤكدات هذه مسموعة عن العرب. ولذلك لم يذكرها المصنف ولا ابن مالك لأنها سمعت، ولذلك يقول ما سمع يقال وما لا فلا، يعني لا يقاس عليها ولا يمكن أن تكون قاعدة وضابطا نقيس عليه. كذلك ظاهر فيمتنع فيه الضمير، نحو سافر المحمدون أنفسهم، سافر المحمدون أنفسهم. إذن فعل هذا، لاحظوا جيدا التوكيد إذا فهمنا ذا. فائدته، فائدة التوكيد بالنفس والعين ما هي؟ إذن علمنا ما هي فائدة التوكيد اللفظي، قلنا يعني تقرير التوكيد في نفس السامع، وأيضا قلنا تمكينه في قلبه وإزالة ما كان قد عالق في نفسه من الشبهة واللبس والإيهام فيه. أما التوكيد بالنفس والعين ما فائدته؟ فائدته أيضا رفع احتمال أن يكون في الكلام مجاز، أو أن يكون فيه سهو، أو أن يكون فيه نسيان، نسيان، فارتفع المجاز والنسيان بماذا؟ بالتوكيد بالنفس أو بالعين. هذا بالنفس والعين. وهل لتوكيد الكل أيضا فائدة؟ الجواب نعم، وليس توكيد بكل فحسب، بل بكل وجميع وعامة. يعني هذه الدالة على ماذا فائدته؟ الدلالة أو الدلالة أو الدلالة، هذا مثلث الدال كما أقول لكم دائما. يعني فائدة التوكيد بكل وجميع وعامة الدلالة على الإحاطة والشمول، الدلالة على الإحاطة والشمول. طيب البقية لنا لفظ آخر لم نذكر له فائدة أو لم نذكر فائدته؟ الجواب نعم، بقي لنا كلا وكلتا. فائدة التوكيد بهما إثبات الحكم للإثنين المؤكدين معا، المؤكدين معا. فمثلا كلا، كلاهما، كلاهما، لأن هذا اللفظ أو كلتا جاء بهما لإثبات الحكم للإثنين وليس للواحد، وليس للواحد. وقلنا بأننا إذا أردنا أن نؤكد ونقوي الكلام نبدأ بماذا؟ بعد كلمة كل، كله، نأتي بكلمة أجمعي، وبعد كلمة كلها بكلمة جمعاء، وبعد كلمة كلهم بكلمة أجمعين، وبعد كلمة كلهن بكلمة جمع، بكلمة جمع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، جاء النساء كلهن جمع. ويمكن أن يؤكد، أن يؤكد بماذا؟ بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع، ولو لم يتقدمهن لفظ كل كما سبق. ولا يجوز تثنية أجمع وجمع استغناء عنهما بماذا؟ عن ذلك بماذا؟ بلفظي كلا وكلتا، كلا وكلتا. ولا يجوز توكيد النكرة إلا إذا كان توكيدها مفيدا، بحيث تكون النكرة المؤكدة محدودة، لأن التوكيد كما سبق أن قلنا من ألفاظ الإحاطة والشمول، من ألفاظ الإحاطة والشمول. وإذا أريد توكيد الضمير المرفوع المتصل أو المستتر بالنفس أو العين يجب توكيده أولا بالضمير المنفصل. أما إن كان الضمير منصوبا أو مجرورا فلا يجب فيه ذلك، فيمكن أن نؤكده بدون ماذا؟ بدون أن نفصل بضمير منفصل، بدون أن نأتي بضمير منفصل. أيضا مما استنبطنا وأخذنا من هذا الدرس أن الضمير المرفوع المنفصل يؤكد به كل ضمير متصل مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا أو مجرورا، والمجرور طبعا يكون في محل رفع إن أكد به الضمير المرفوع، وفي محل نصب إن أكد به الضمير المنصوب، وفي محل جر إن أكد به الضمير المجرور. لاحظوا، تقول قمت أنت جائز، أكرمتك أنت، وفي الجر مررت بك أنت، مررت بك أنت. فالأول يكون في محل رفع، والثاني يكون في محل نصب، والثالث يكون في محل جر. متى أكدنا به؟ إن أكد به، إذا أكد بالضمير المرفوع فهو في محل رفع، وإذا أكد بالضمير المنصوب فهو في محل نصب، وإذا أكد بالضمير المجرور فهو في محل جر. كذلك مما استفدناه من هذا الدرس أنه نؤكد المظهر بمثله لا بالضمير، جاء علي نفسه، ولا يمكن أن تقول جاء علي هو، وكذلك نؤكد الضمير المضمر بمثله وبالمظهر أيضا، جئت أنت نفسك، والثاني أحسنت إليهم أنفسهم. وكذلك مما استفدناه أنه إن كان المؤكد بالنفس أو بالعين مجموعا ماذا نفعل؟ جمعناهما، جاء التلاميذ أنفسهم أو أعينهم أو أعينهم، وإن كان مثنى فالأحسن أن نجمعهما أيضا، نقول جاء الرجلان أنفسهما أو أعينهما، وقد يجوز أن تثني تبعا للفظ التأكيد، فتقول جاء الرجلان نفساهما يعني تبع المؤكد، أو المؤكد عفوا عيناهما، وإن كان هذا أسلوب يقول أهل اللغة ضعيف. كذلك يجوز أن تجر النفس أو العين بالباء الزائدة، بالباء الزائدة، يمكن أن تقول جاء علي، جاء علي بنفسه، جاء علي بنفسه، وهكذا. ولذلك إذا رجعتم إلى الألفية تجدون ابن مالك قد استوفى الكلام على هذا الباب، حيث قال بالنفس أو بالعين الاسم أكد، يعني أكد الاسم بالنفس أو بالعين، ولكن بشرط مع ضمير طابق المؤكدة، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكون متبعة، وكلا أذكر في الشمول وكلا، لأن كنا حفظناه وكل أذكر، وكل نذكر في الشمول وكلا، كلتا جميعا بالضمير موصلة، واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة، وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء، ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمعوا، وإن يفيد توكيد منكر قبيل، وعن نحاة البصرة المنع شامل، واغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء أو وزن أفعلا، وإن تؤكد الضمير المتصل، وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل، عنيت ذا الرفع وأكد بما سواهما، والقيد لن يلتزما، وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك أدرج دروجي، ولا تعيد لفظ ضمير، ولا تعيد لفظ ضمير، لاحظوا، ولا تعيد لفظ ضمير المتصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، كذا الحروف وغير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا، بلا بلا، نعم نعم، ومضمره الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل، بلا بلا، نعم نعم، للتأكيد أيضا، وإن كان قال لك لا تقل لا ولا نعم، فنعم من منطق النعم، لا تقل لا ولا نعم، فنعم من منطق النعم. وقال صاحب نار القراءة يؤكد اسم لمجاز يحتمل في نسبة أو في عموم قد شمل، والنفس والعين لتقرير النسب مع مضمر له به الربط وجب، وللعموم معه كل وكلا كلتا كذا أجمع منه قد خلا. لاحظوا يعني ذكر فائدة التوكيد حيث بيّن أن الاسم يؤكد لأسباب، لسبب مجاز يحتمله الكلام في نفس النسبة إليه أو في عمومها الشامل لجميع أفراده، كما قال يؤكد اسم لمجاز يحتمل في نسبة أو في عموم قد شامل. وقال أيضا وأكدوا ضمير رفع متصل، وأكدوا ضمير رفع متصل بالنفس أو بالعين بعد المنفصل. وقال وعزز التأكيد بعد أجمعي بأكتعين فأبتعين فأبصعي، هكذا بهذا الترتيب يرى. وهو لكل تابع في الأكثر مضافة أغنت عن التكرر، مضافة أغنت عن التكرر. فإذا رتبها بهذا الشكل الذي جاء في هذا البيت، الذي جاء في هذا البيت. وقال أيضا ولاحظوا هنا وعزز التأكيد بعد أجمع، يعني التأكيد يقوى بعد أجمع بماذا؟ بأكتع ثم بأبتع ثم بأبصع. وأجمع يؤكد به غالبا بعد كل، وهي تستعمل كما قلنا مضافة إلى ضمير المتبوع كما هو معلوم لديكم، فلذلك يستغنى بذلك عن تكرار الإضافة في أجمع وما يليه. فتقول جاء الجيش كلهم أجمعوا أكتعوا أبتعوا أبصعوا، أكتعوا أبصعوا أكتعوا أبتعوا أبصعوا، مفهوم؟ وهذه الألفاظ طبعا من نوع من الصرف كما سبق أن قلنا، من نوع من الصرف. وطبعا المانع له من الصرف قلنا الوزن وشبه العمل العالمية أو الشبه ديال العالمية، لأنها معرفة بلا معرف، وهذا معلوم في باب ما لا ينصرف وهو مشهور. وقد يؤكد بأجمع دون كل، ولا يؤكد بتوابعه دونه إلا شذوذا. لاحظوا إذا اجتمعت هذه التوابع فمن يقدم؟ قلنا تقديم أكتع وإما أبتع وأبصع، تقديم أكتع أولا وإما تقديم أبتع وإما أبصع، لأنهم يتساهلون في الترتيب بينهما. وإن كان بعضهم يقول لابد أن نقدم أكتع ثم أبتع ثم أبصع، وبعضهم يتساهل في مسألة الترتيب. ثم هذه الألفاظ، ألفاظ التأكيد، أن ما تعدد منها يكون كله تأكيد لمن؟ هل للكل؟ لا. هل لكل واحد تأكيد لما قبله؟ لا. يكون كله تأكيدا للمتبوع، لا كل واحد تأكيدا لما قبله. وأيضا لا يجوز العطف بين هذه الألفاظ، فلا يقال مثلا جاء الشيخ أو الأمير نفسه وعينه، ولا جاء الجيش كله وأجمعوا. علاش؟ لأن العطف ماذا يقتضي؟ يقتضي المغايرة بين المتعاطفين، ولا مغايرة فيها فيكون من قبيل عطف الشيء على نفسه، وهذا لا يجوز. ولا يجوز فيها القطع، لأنه أيضا ينافي المعنى الذي جاء بها لأجله. أما جمع وما صرف منها، من جمعهما يعني، جمع هذا مؤنث، مؤنث أجمع، مؤنث أجمع يعني مثله في كل ما ذكر فتتبعها قطعاء، قطعاء من نوع من الصرف، وبتعاء وبصعاء لأنها تتبع كل. ولذلك قال كذاك جمعاء أو جمعاء، كذاك جمعاء وما صرف من جمعهما بكل ما مر قامين. ثم بين لنا أن كل وتوابعها وهي أجمع وفروعها أخواتها تستعمل لتأكيد ما سوى المثنى وهو المفرد والمجموع، غير أن كل تلزم لفظا واحدا مع الجميع، وأجمع وأخوا غير أن كلا، غير أن كل تلزم لفظا واحدا مع الجميع. أما أجمع وأخواتها فهي تتصرف بحسب متبوعها. واعلم بأن كل مع ما يتبع بها لما سوى المثنى تقع، وللمثنى جعلوا كلتا كلا، والنفس والعين لكل شاملا. ويقتضي مؤكد بالشامل تجزئة بالذات أو بالعامل، كجاء قومي كلهم مساء، وبعت عبدي كله لجاء، وليس للنكرة يعني النكرة من تأكيد إلا بذي الشمول للمحدود. هذا سبحان الله يعني القواعد التي ذكرنا نظمها هذا أيضا. واستعملوا التأكيد أن يكرر، واستعمل التأكيد أن يكرر، لعل هكذا المهم يعني أظن هكذا. واستعمل مش واستعملوا، واستعمل التأكيد أن يكرر حتى في الاتزان، استعمل إن لم تخن الذاكرة، واستعمل التأكيد أن يكرر الحفظ خوان، واستعمل التأكيد أن يكرر لفظ بمعناه به قد قرر، إذن تكون هكذا. إذن ما دام العجوز لفظ بمعناه به قد قرر أتكون واستعمل التأكيد أن يكرر، واستعمل التأكيد أن يكرر. يعني العرب استعملوا التأكيد أيضا بأن يكرر اللفظ بمعناه تقريرا له، ولذلك نقول له هذا توكيد لفظي، هو يشمل الاسم معرفة والنكرة والفعل والجملة، ثم إلا أن الجملة كثيرا ما تكون مقرونة بعاطف، ما تكون مقرونة بعاطف، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قلنا ما لم يقع التباس نحو ضربت زيدا ثم ضربت زيدا ثم ضربت، هذا يمتنع، لأن عندما يسمع سامع ضربت زيدا ثم ضربت زيدا ماذا يظن؟ يظن أن الضربة وقع منك مرتين، وقع منك مرتين. ثم قال الناظم وكل ما ليس بمستقل، وكل ما ليس بمستقل يعاد معه ما له من وصل، هكذا ينبغي أن تقرأ. وقد يقوى بمرادف كما في نحو قمت أنت أو ألقى رمى، فجاء بالمذكور للمقدر نحو تقوم أنت في المستتر، هكذا نحو تقوم أنت، يعني اللفظ قد يقوى بذكر ما يرادفه أيضا تأكيد الله كما قلنا سابقا. وقال أيضا والمضمر المرفوع ذو الفصل احتمل تأكيد كل مضمر قد اتصل، وعد ما حكي من الإتباع، إذن الاتزان ينبغي أن تقول وعد ما حكي من الإتباع عنهم هنا من نحو هاع لاعي، وهو كذي المعنى سماع قد حفظ، وما بقي يقاس فاعلم واحتفظ. والله تعالى أعلم. ثم قال قال المصنف رحمه الله باب البدل، باب البدل بعد أن تحدث عن التوكيد، يعني الآن سيبدأ إن شاء الله الحديث على البدل، على البدل، لأن تحدثنا بدأنا الحديث عن العوامل، فتحدثنا عن النعتي، وتحدثنا أيضا عن العطفين، واليوم تحدثنا عن التوكيد. فقال التوكيد تابع للمؤكد، فالتوكيد كأنه قال المؤكد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، في نصبه في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة. شنو هي الألفاظ المعلومة؟ النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. ثم ذكر الأمثلة رحمه الله تعالى، فقال تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين، القوم أجمعين. ثم قال باب البدل، ونقف هنا لأن أرى الطلبة قد تهيئوا لدرس الألفية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.